بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على بعض المنافع والفوائد التي يستفيدها الحاج من حجه، وذلك فيما يتعلق بالإحرام وبالتلبية، وقد ذكرت بعض الفوائد المتعلقة بذلك. وقد ذكرت قبل ذلك الآية العظيمة التي فيها ذكر إجمال الفوائد والمنافع، وهي قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم، فإن كلمة ليشهدوا منافع لهم جملة مكونة من ثلاث كلمات، وهي تدل على اشتمال الحج على فوائد ومنافع كثيرة. وقد ذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بالمنافع المتعلقة بالإحرام والمتعلقة بالتلبية، وأن المتعلقة بالإحرام هي يكون الإنسان يتجرد من ثيابه ويلبس الإزار والرداء، ويكون ذلك مذكرا بشيئين: أولهما التساوي بين الناس، بين الغني والفقير والكبير والصغير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، الكل على هيئة واحدة وعلى لباس واحد، لا فرق بين أحد واحد. وثاني أن هذا التساوي في اللباس يذكر بالتساوي بلباس الأكفان عند الموت، وأن الإنسان يجرد من ثيابه ويلف بثلاث لفائف بيض ثم يوضع في قبره، وعند ذلك يجد الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأن هذا يذكر بالموت والاستعداد للموت، وأن الاستعداد له إنما يكون بالأعمال الصالحة، لأن كل مسافر لا بد له من زاد، والمسافر من بلد إلى بلد يحتاج إلى زاد، والمسافر إلى الآخرة عمره هو السفر، وينتهي ذلك السفر بالموت، والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. وفي هذا الدرس نتكلم على ما يتعلق بالفوائد المتعلقة بالطواف. وقبل ذلك نذكر ما يستفاد من كون الإنسان يحرم ويدخل في الإحرام ثم يذهب إلى مكة يلبي، فإنه في هذه الحال يأمن منه الناس ويأمن منه الصيد، والناس يجب أن يكونوا على مأمن منه في جميع الأحوال، لا يؤذي أحدا، ولكنه في حال الإحرام يكون الأمر أشد والأمر أعظم. وأما بالنسبة للصيد فإنه يكون آمنا ممن كان محرما، لأن من كان محرما يحرم عليه الصيد، فالصيد في مأمن منه، وذلك أنه متجه إلى مكة، ومكة الصيد يكون فيها آمنا، الصيد يكون فيها آمنا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم حرم مكة، أي أظهر حرمتها، وأنه لا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها. هذا يعني فيه أن الإنسان عندما يلبس الإحرام ويدخل في الإحرام ويتجه إلى مكة يأمن منه الصيد فلا يتعرض له، وصيد البري حلال لكل أحد إلا لمن كان محرما، فإنه يحرم عليه الاصطياد، لقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالمحرم محرم عليه الاصطياد، والصيد في مأمن منه، ولأنه قادم على مكان يأمن فيه الصيد. ومن المعلوم أن الحرمين مكة والمدينة يحرم فيهما الصيد على من كان حلالا ومن كان محرما، لأن من دخل مكة ودخل الحرم المكي كان آمنا فلا يتعرض له، وكذلك الصيد لا يتعرض له سواء كان الإنسان محرما أو حلالا، لأن الصيد في الحرم حرام، الصيد في الحرم حرام، وأما الصيد في البر فهو حرام على المحرمين فقط، الصيد في البر حرام على المحرمين فقط، وأما المحلون فيحل لهم الصيد في البر، وأما في الحرمين مكة والمدينة فلا يجوز الصياد فيهما لا لمن كان محرما ولا لمن كان حلالا. وإذا وصل، ومن الفوائد التي يستفيدها الإنسان عند وصوله مكة ومشاهدته الكعبة أنه يكون بذلك رأى قبلة المسلمين، الإنسان وفقه الله الذي حج وفقه الله لأن يصل الكعبة ويراها حقيقة لا صورة ويطوف بها، وهذا لا يحصله إلا من قدم إلى مكة، إلا من قدم إلى مكة. فإذن الإنسان يستذكر بوصوله إلى مكة أنه رأى قبلة المسلمين حقيقة لا صورة، وأنه رأى ملتقى الوجهات التي يلتقي الناس حولها ويستديرون حولها مصلين وطائفين، كل مصل يتجه إلى هذه الكعبة من كل مكان. ولهذا إذا وصل الإنسان إلى الكعبة الصفوف متقابلة لا يفصل بينها إلا الكعبة، لا يفصل بينها إلا الكعبة، لأنها ملتقى الوجهات، ملتقى الوجهات من جميع الجهات. والناس عندها دوائر صغيرة وكبيرة وهكذا، وأصغر دائرة ما تكون حول الكعبة، وأوسع دائرة ما تكون في أطراف الدنيا. فهذه من الفوائد التي يستفيدها من وصل إلى مكة، وهي أنه رأى الكعبة بحقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها متحلقين يصلون، ورأى الناس حولها يطوفون. وهذه من خصائص مكة، يعني كون الطواف يعني يكون بهذا البيت العتيق، فيتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الطواف. ومن المنافع التي يستفاد بها في الطواف أن الإنسان يطوف بالكعبة المشرفة ويتقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في مكة، ليس هناك عبادة، عبادة الطواف لا توجد إلا في مكة عند الكعبة المشرفة. ولهذا لا يطاف بالقبور كما هو مشاهد في بعض البلاد، لا يجوز الطواف بالقبور، لا يجوز الطواف بها، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، والطواف بغيرها من الإحداث في الدين ومما لم يشرعه الله ومما حرمه الله عز وجل، لأن الطواف لم يشرع إلا حول الكعبة فهو من خصائصها، الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. فإذا وصل إلى مكة يعني عندما يرجع إلى بلاده يتذكر أنه وصل إلى مكة وأنه تقرب إلى الله بعبادة الطواف التي لا وجود لها في الأرض إلا حول الكعبة المشرفة، التي لا وجود لها إلا حول الكعبة المشرفة. العبادات الأخرى كالصلاة والصيام والصدقة توجد في كل مكان، ولهذا الإنسان إذا صلى فكم لله من مصلي في كل مكان، ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان في أي لحظة من اللحظات، كم لله من مصلي، وكم لله من متصدق في كل مكان، وكم لله من صائم في كل مكان، وكم من ذاكر لله عز وجل في كل مكان، وكم من قارئ للقرآن في كل مكان، لكن لا يقال كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا يوجد في كل مكان، وإنما يقال كم من طائف لله حول الكعبة، كم من طائف حول الكعبة. أما طائف في كل مكان لا يصح، لأنه لا يوجد الطواف مشروعا في كل مكان، وإنما يوجد مشروعا في مكان واحد وهو حول الكعبة، لكن يمكن أن يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف لا يكون إلا حولها، والله تعالى يعني والطائفون فيها كثيرون، والطواف فيها مستمر، وهو من خصائصها ولا يوجد في غيرها، لكن لا يقال كم من طائف الله في كل مكان. فإذا الطواف من خصائص الكعبة، إذا وجد طواف في القبور أو في أي مكان فهذا من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن أو من فوائد الحج أن الإنسان عندما يرجع إلى بلده ويرى من يطوف القبور ينهاهم ويحذرهم ويقول أن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة، هذا طواف لا يسوق، الطواف المشروع هو حول الكعبة، هذا مما لم يأذن به الله، فيكون منبها لغيره إلى الخير ومحذرا غيره من الشر. ومن الفوائد التي يستفيدها الإنسان عند الكعبة وفي حال طوافه أنه يقبل الحجر الأسود ويستلمه ويشير إليه، لأن الحجر الأسود يشرع فيه أمور ثلاثة، هي تقبيله أو مسحه باليد أو غيرها، وتقبيل ما يمسح به، والإشارة إليه إذا لم يصل إليه يشير إليه ويكبده. عندما يقبله ويستلمه يقول بسم الله والله أكبر، وعندما يحاذيه ويشير إليه يقول الله أكبر. هذا هو الذي يشرع عند الحجر الأسود، والحجر الأسود هو في الزاوية المجاورة لباب الكعبة، الزاوية التي بجوار الباب هي التي فيها الحجر الأسود، وهي التي يبدأ منها الطواف، يبدأ منها الطواف، فيبدأ بالحجر ويختم بالحجر، كل شوط لا بد أن يكون بالحجر، يبتدي وينتهي بالحجر الأسود أي بمحاذاته، أي بمحاذاته. وعلى هذا فالحجر الأسود يشرع تقبيله ومسحه باليد، وتقبيل اليد إذا مسحته، والإشارة إليه إذا لم يصل إليه فإنه يشير إليه بيده ويكبر، هذا هو المشروع. وإذا قبل الإنسان الحجر الأسود يستشعر بأنه فعل أو تقرب إلى الله قربة لا وجود لها إلا عند الكعبة، لا وجود لها إلا في الكعبة، هو الحجر الأسود تقبيله، الله لم يشرع لنا أن نقبل جدران أو حجارة أو بنيان أو أي شيء من الجمادات إلا في الحجر الأسود، هذا شرع لنا تقبيله ونحن نقبله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يقبله ما قبلناه. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وأراد أن يقبله خاطب الحجر والناس يسمعون حتى يعرفوا الحق والهدى، وأن الناس إنما يقبلونه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر رضي الله عنه أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإذا نحن نقبل الحجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، ولولا نقبله ما قبلناه. ولهذا قال عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، فنحن نقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وما لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقبله، فلا نقبل جدران الكعبة ولا الركن اليماني ولا الأركان الأخرى ولا أي مكان في الأرض، لا يشرع تقبيل شيء في الأرض من الجمادات إلا الحجر الأسود، هذا هو الذي يشرع تقبيله، وتشرع في هذه العبادة، وتلك العبادة إنما يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقبل غيره وأما الاستلام فيستلم ويستلم معه الركن اليماني اللي هو المسح، يمسح الحجر الأسود باليد ويمسح الركن اليماني باليد. وأما التقبيل فلا يقبل إلا الحجر الأسود، الركن اليماني لا يقبل، وإذا مسح باليد لا تقبل اليد، بخلاف الركن اليماني فإنه يقبل وتقبل اليد إذا مسحته، وتقبل اليد إذا مسحته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا، والناس قدوتهم وأسوتهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الحجر الأسود فيه هذه الأمور الثلاثة، والتقبيل من خصائصه، والاستلام ليس من خصائصه، بل يستلم الركن اليماني معه، إلا أن الركن اليماني لا تقبل اليد إذا مسحته، والركن الحجر الأسود تقبل اليد إذا مسحته. فالذي جاء إلى مكة وفقه الله للحج أو للعمرة وصل إليها وطاف بها وقبل الحجر الأسود أو استلمه وسلم الركن اليماني، حصل له عبادة لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان. لا يوجد تقبيل الحجارة ومسحها إلا في الكعبة، التقبيل للحجر الأسود والمسح للحجر الأسود الركن اليماني. ولا تقبل ولا يقبل غير الحجر الأسود، ولا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. أما الأركان الأخرى التي بجوار الحجر أو جهة الحجر فإنها لا تقبل. ولهذا لما طاف عمر رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية رضي الله عنه، عندما تجاوز ذهب من الحجر الأسود وأقبل على الركن الذي بعد الحجر الأسود مما يلي الحجر، قال يعلى بن أمية: فأخذت بيد عمر ليستلمه، يريد منها أن يستلمه. قال: فنظر إلي عمر وقال: هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: هل رأيته يستلمه؟ قال: لا. قال: إذن فامضي، لأن الناس لا يفعلون إلا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يستلم الأركان الأخرى فالناس لا يستلمونه. فلا تمسح الأركان الأخرى ولا تمسح الجدران الكعبة، جدران الكعبة الأربعة، وإنما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود فقط. ولو أن إنسانا نذر أنه يعبد الله في وقت من الأوقات لا يشاركه أحد من أهل الأرض في هذه العبادة، لا يتحقق نذره إلا إذا قبل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله يعبد الله عبادة ما أحد يشارك فيها من أهل الأرض، لأن التقبيل خاص بالحجر، وفي الوقت الذي يقبل فيه الحجر اختص بهذه العبادة، في هذه اللحظة، هذه اللحظة التي يقبل فيها الحجر ما أحد يشارك في الأرض في عبادة تقبيل الحجارة المشروعة التي هي من خصائص الحجر الأسود. ولذلك يفهم أيضا الإنسان أنه لا يجوز أن تقبل المقابر أو القبور أو جدران القبور في أي مكان، ولا تمسح جدرانها، لا تقبل الجدران ولا تمسح، لأنه لا يشرع التقبيل إلا للحجر الأسود، ولا يشرع المسح إلا للحجر الأسود الركن اليماني. فلا يجوز أن يقبل شيء من الحجارة ومن البنيان في أي مكان، في أي مكان كان، إلا في هذين الموضعين، الركن اليماني والحجر الأسود يمسحان، والركن والحجر الأسود يقبل ويمسح. فهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها الإنسان كون تقرب الله بهذه العبادة. فإذا ذهب إلى بلده وجد أناس يعني يمسحون الجدران القبور وما إلى ذلك، ينهاهم ويرشدهم إلى أن الزيارة الشرعية هي مجرد الدعاء للأموات وعدم التعرض للجدران بمسح أو تقبيل أو غير ذلك، وإنما الإنسان يأتي للقبور ويسلم على أهلها ويدعو لهم ولا يدعوهم، لا يدعوهم، ما يقول يا فلان أعطني كذا يا فلان أريد كذا، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو لأصحاب القبور ولا يدعوهم ولا يتمسح بالجدران ولا يمسح الجدران ولا يقبل الجدران، لأن التقبيل من خصائص الحجر والاستلام من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني. إذن هذه فوائد يستفيدها الإنسان، من فوائد يستفيدها الإنسان ويرجع بها إلى بلده وتكون في ذاكرته ومخيلته، يرشد الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر، إذا رأهم يفعلون فعلا منكرا كتقبيل جدران عند قبور أو استلام قبور يحذرهم من هذا، ويقول أن هذا لا يشرع إلا عند الكعبة، إلا في الكعبة، وأما غير ذلك فإنه غير مشروع، وهو من إحداث في دين الله ما لم يأذن بالله سبحانه وتعالى. فأي مكان في الأرض لا يجوز تقبيله ولا يجوز مسحه، وإنما هذا من الخصائص، وهذه من منافع الحج، وهذه من فوائد الحج التي يستفيدها الإنسان والتي يشهدها الإنسان، في قوله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. ثم بعد ذلك يشرب ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء سقم، ففيه طعام وشفاء، يعني يشرب الإنسان ماء طيبا فيه بركة ويستشفي به، سواء في شربه أو في الرش عليه، في الرش على نفسه منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرش على رأسه من هذا الماء المبارك، فإذا هذا ماء فيه بركة وهو ماء مبارك، وقد أجراه الله عز وجل في زمن إسماعيل وأمه هاجر لما كان طفلا صغيرا، يعني أنبع الله له هذه العين، أنبع الله لهما هذه العين، واستمر جريانها، واستمر جريانها، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيها شفاء وأنها طعام، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. إذن هذه من المنافع التي يستفيدها الإنسان إذا رجع إلى بلده، ولو أخذ معه شيء من ماء زمزم وأهداه إلى أحد ممن يعز عليه فإن هذا من أنفس الهدايا، هذا من أنفس الهدايا، ماء زمزم كونه يهدى ويذهب به إلى البلاد لشربه والاستشفاء به، هذا شيء طيب، وهو من خير الهدايا التي يهديها الحجاج إلى أقاربهم وإلى أصحابهم إذا رجعوا إلى بلادهم. هذه يعني الفوائد المتعلقة بالطواف والمتعلقة أيضا بالحجر الأسود والركن اليماني. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا دخل مكة للعمرة أو دخل مكة قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم فإنه يرمل في الثلاث الأشواط الأول، يرمل يعني يسرع ويتحرك بالمشي ثلاثة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويتذكر بهذا أصل مشروعية هذا الرمل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءوا في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، وقريش أو بعض كبار قريش جالسون من جهة الحجر فالرسول عليه الصلاة والسلام يطوف مع أصحابه طواف العمرة، فتحدثوا من بينهم وقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني إنهم ضعاف وهزال، فيهم هزال وضعف بسبب الحمى. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فأمر أصحابه أن يرملوا يتحركوا، يدل على قوتهم وعلى جلدهم، وإن كان يعني ليس عندهم القوة، لكن هذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا بين الركنين اليماني والحجر الأسود أمرهم أن يمشوا، يعني حتى يعني يستريحوا من هذه الحركة، لأن الكفار لا يرونهم، الكعبة تحجبهم لأنهم من جهة الحجر، المكان الذي تحجبهم الكعبة عن الكفار ولا يرونهم، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمشوا مشيا حتى يهونوا على أنفسهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فكانت سنة، ولكن أصلها هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه لإراءة قريش قوتهم وجلدهم، وأن هذا كما قلت داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يعني كون المسلمين يرون أعداءهم قوة ويتحركون لإراءهم القوة، هذا مما يدخل تحت هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحرب خدعة. إذن هذا مما يستفيده الإنسان كونه تحرك ورمل، عرف الأصل الذي حصل فيه ذلك، الذي حصل فيه ذلك التحرك. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالطواف وما يتعلق بالكعبة، ونتكلم على الفوائد الأخرى المتعلقة بالسعي والمتعلقة بعرفة وغيرها في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: حاج متمتع قدم إلى مكة ليلة التاسع فطاف وسعى ثم ذهب إلى عرفة، لكنه لم يقصر شعره ولم يتحلل، فسأل أحد طلبة العلم في عرفة فقال له: قصر الآن أو أدخل الحج على العمرة وتكون قارنا، هل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم، إذا كان متمتعا وطاف وسعى فإن عليه أن يقصر حتى تنتهي العمرة ثم يحرم بالحج. فإذا كان هذا الحاج طاف وسعى ولم يحرم بالحج، وذهب إلى عرفة ولم يحرم بالحج، ما حصل من نية الحج ولا التلبية بالحج، فإنه يمكن أن يقصر في عرفة لأنه ما أحرم بالحج. أما إن كان أحرم بالحج فقد ذهب وقت التقصير وترك واجبا مواجبات العمرة، وعليه فدية عن ترك التقصير. أما إن كان قصر ثم أحرم بالحج في عرفة عمله صحيح، وإن أحرم بالحج دون أن يقصر فإنه عمرته قد تمت وترك فيها واجبا هو التقصير، فيعمل عنه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن لم يستطع يصوم مكانها 10 أيام. يقول: رجل حج بالإفراد وعند قدومه مكة سعى بين الصفا والمروة ولم يطف طواف القدوم ثم ذهب إلى عرفة، هل سعيه صحيح؟ الأصل أن يسعى أن يكون سعيه بعد الطواف، يطوف طواف القدوم ثم يسعى يسعى بين الصفا والمروة، لكن إن شاء الله نرجو أن يكون سعيه صحيح إذا كان ما سعى بعد طواف الإفاضة. الأصل أن الإنسان يسعى بعد طواف القدوم، لكنه إن حصل منه ذلك ومضى وحصل منه أنه سعى عند قدومه ولم يطوف ولم يسعى بعد طواف الإفاضة، فإن شاء الله ليس عليه شيء، ولكن إن كانه سعى بعد طواف الإفاضة فهذا هو العمل الصحيح، هذا هو العمل الصحيح. ولكنه إذا كان الذي وقع هو أنه سعى، دخل مكة وسعى ولم يحصل منه الطواف، ثم إنه دخل مكة حج ذهب إلى عرفة ورجع منها وطاف بالبيت طواف الإفاضة يسح. وإن كان الأولى أن يكون سعيه بعد طواف القدوم أو يكون سعيه بعد طواف الإفاضة، لكن ما نقول عليه شيء. إذا نسي الرجل أن يحلق أو يقصر من رأسه ثم عاد إلى بلده وجاء مع أهله، هل عليه شيء؟ نعم عليه فدية، عليه فدية، لأنه تحلل، لأنه يعني جامع قبل التحلل، يعني إذا كان في الحج يعني ترك التقصير لأن عليه رمي وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا لم يفعل الثلاثة وإنما فعل اثنين، فإذا كان حصل منه ذلك، فإذا كان منه حصل ذلك من حصل ذلك كان عليه الفدية لكونه جامعة، لكونه جامعة يعني قبل التحلل الثاني، جامعة قبل التحلل الثاني الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وإذا كان في عمرة، وإذا كان في عمرة كذلك، لأنه العمرة أنت الأركان هي طواف والسعي وقد حصل ولم يبق إلا واجب، ولم يبق إلا واجب، فإنه يعني إذا كان جامع قبله عليه فدية، ويعني وإذا كان ترك الحلق والتقصير عليه فدية. هل يجوز الجمع في الاستخارة بين أكثر من أمر يستخار فيه أم يفرد لكل أمر استخارة خاصة؟ والله الذي يبدو أنه يفرد لكل أمر استخارة، لأن المقصود أنه بعد كل يعني هذا الاستخارة له، هل يجد ميل، هل نفسه ارتاحت إليه، يقدم أو لا يقدم، لأنه يستخير يعني حتى يتبين له الخيرة، هل يقدم أو لا يقدم، فإذا انشرح صدره للإقدام يقدم، وإذا لم يرتح ولم تنشرح فإنه لا يقدم، ويمكن أن يكرر الاستخارة مرة أخرى. أما كونه يستخير لعدة أمور، لعدة أمور متعددة، كل شيء له استخارة. يقول أنا تونسي وأسكن في سويسرا، إذا سافرت إلى تونس لمدة يوم أو يومين هل أقصر الصلاة؟ ليس لي فيها بيت، إنما أسكن عند أمي. إذا كنت لست من أهل ذلك البلد هجرته، وإنما سكنك في سويسرا وهي مقر إقامتك، وأنت قد هجرت البلد وتركته، بمعنى أنك لست من أهل الإقامة فيه، فإنك تقصر، فإنك تقصر فيه، لأن ليس البلد الذي يعني الذي تعتبر يعني من أهله، لأنك في الإقامة هناك، وأما مجيئك إلى هذا إنما هو زيارة ولست من سكان هذا البلد، وإن كنت مولودا فيه وأنت قد هجرته وتركته. أما إذا كنت ما هجرته ولا تركته وأنك تتردد عليه وأنك تعتبر نفسك يعني من أهل هذا البلد، يعني كما أنك من أهل البلد الذي أنت فيه هو سويسرا، فإنك إذا كان الأمر كما ذكرت أنك يعني لست مقيما فيه وإنما زرت والدتك لمجرد يوم أو يومين، أما إن كنت ستبقى 4 أيام فأكثر فإنك تتم كما هو المطلوب أو المشروع في كل مكان في كل سفر. إذا نوى الإنسان إقامة في أي بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم. هل المسافر إذا كان يسمع الأذان يجب عليه أن يصلي في المسجد؟ إذا كان مقيما في البلد ويسمع الأذان يذهب المسجد، أما إذا كان عابر سبيل لا يلزمه. يقول: متى أول وقت لطواف الوداع؟ أول وقت لطواف الوداع إذا رمى الجمرة بعد الزوال من اليوم 12، هذا أول وقت لطواف الوداع، لكنه يكون سفر بعده، فالإنسان لا يجوز له أن يطوف قبل أن يرمي الجمرة في اليوم 12، وإذا رماها وذهب إلى مكة يطوف طواف الوداع، وهذا أول وقت يطاف في طواف الوداع، ولكنه في حق المسافر. أما أن يطوف ويجلس ما يقال له وداع، يعيده عند السفر. السؤال الثاني يقول: أنا مسافر في العصر، فهل يصلح أن أطوف طواف الوداع في الساعة 3 من الليل؟ يسافر متى؟ العصر. لا، ليس له أن يطوف، يعني يطوف الليل ويمشي العصر؟ لا، يخلي الطواف إلى إلى إلى إلى بعد الظهر إذا كان سيمشي العصر. يقول: نعيش في بلد لا توجد فيه بنوك إسلامية، فماذا يمكننا أن نفعل والحالة هذه؟ إيداعك للنقود في البنوك الربوية فيه إعانة لأصحاب البنوك على التعامل في نقودك في الربا، إذا أودعت عندهم فأنت تعينهم، وإذا كنت وجدت في تلك البنوك الربوية خزانات تؤجر ويكون مفتاحها بيدك يوضع في الخزانة المجوهرات الذهبية والأشياء النفيسة التي يراد حفظها وكذلك النقود، هذا هو الطريق الصحيح، وهذا الطريق الأمثل والأولى، أنك تستأجر خزانة، لأنك بذلك تسلم من أن تمكنهم من التعامل بالربا، وفي نفس الوقت حافظت مالك أو حافظت عليه باستئجارك خزانة تدفع إليهم أجرتها وتأخذ مفتاحها وتكون نقودك على هيئتها لا يتصرفون بها بشيء، تأخذ منها أو تضيف إليها، هذا هو الذي ينبغي إذا أمكن، وبعض البنوك يوجد فيها هذه الخدمة. يقول: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر في أوروبا مثلا، مع العلم بأن لدينا أولادا كبروا في هذه البلاد ولا يريدون الرجوع؟ عليكم أن ترجعوا إلى بلادكم وأن تكونوا مع المسلمين وأن تتركوا بلاد الكفر ولا تستوطنوها ولا تستمروا فيها إلا إذا كان هناك ضرورة، لأنكم ما تستطيعون أن ترجعوا إلى بلادكم، وبلادكم يعني يمكن يعني ما يتيسر لكم الدخول فيها، فأنتم عند ذلك معذورون إذا بقيتم حيث لم تجدوا في بلادكم مأوى تأوون إليه، بل أنتم ممنوعون من دخول بلادكم، وكذلك أيضا لا تتمكنون من دخول بلاد إسلامية بدل بلاد الكفر، فأنتم عند ذلك معذورون إذا بقيتم. يقول: ما حكم استعمال السبحة، وهل يجوز إهداؤها؟ السبحة لم يأتي شيء يدل على استعمالها في العبادة والتسبيح، والإنسان لا يستعملها، يسبح بأصابعه كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني ما كان يسبح إلا بأصابعه عليه الصلاة والسلام، فيفعل الإنسان كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الإنسان يهدي لا يهدي له سبحة، يهدي له كما قلت شيء من ماء زمزم، أو يهدي له مصحف، أو يهدي له كتاب النفيس أو يهدي له يعني شيء لا إشكال فيه. امرأة توفي زوجها وهي الآن في مكة، فهل تعتد وهل عليها طواف وداع؟ أعيد السؤال. امرأة توفي زوجها وهي الآن في مكة، هل تعتد؟ نعم، وهل عليها؟ العدة تحصل من حين الوفاة، العدة من حين الوفاة تحصل العدة، تبدأ العدة من حين الوفاة، حتى لو أنها لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد ما خلصت العدة انتهت العدة. لا، ليس بدايتها من علمها، بدايتها من الموت. وإذا كان لم يبلغها الموت إلا بعد مدة، فتلك المدة التي ذهبت محسوبة من العدة، محسوبة من العدة. ولو لم تعلم بالموت إلا بعد انتهاء مدة العدة ليس عليها عدة، لأنها راحت المدة التي يكون فيها الاعتداد. وهذه المرأة التي توفي زوجها وهي في مكة تسافر إلى بلدها وتطوف طواف الوداع عند السفر، لأنها توفي زوجها في مكة وقد أدت الحج وبقي عليها طواف الوداع، تودع وتمشي مع الناس إلى بلدها. يقول: هل يدخل في حلق العانة الشعر الذي عند الدبر؟ نعم، كل ذلك يدخل، كل شعر في القبل والدبر فإنه يزال ويحلق. رجل طاف طواف الوداع ولم يصلي ركعتين خلف المقام، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن الصلاة مستحبة وتركها لا يترتب عليه شيء. من لم يجد الهدي ولم يتمكن من الصيام، صيام 3 أيام في الحج إلا بعد أيام التشريق، فهل يجوز له أن يصومها في بلده أو يلزم أن يصومها في مكة؟ لا، يصومها في بلده، يصومها في بلده. يقول: أنا شاب هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الحرمين، ولكن والدي يعيشون في بلاد الكفر، وأنا أنصحهم بالعودة إلى المغرب، لكنهم يقولون إن والدي كبر في السن ولا يستطيع العمل، مع العلم بأنني أنا أكبر أبنائه، فماذا أفعل؟ إذا كان أبوك ليس بحاجة إلى خدمتك فأنت استمر في طلب العلم، وأما أبوك وأخوك الذي أنهم في بلاد الكفر فالذي عليهم أنهم يرجعوا إلى بلادهم ويكونوا في بلاد المسلمين، خير لهم أن يبقوا في بلاد الكفر. وأنت إذا كان والدك ليس بحاجة إلى خدمتك وإنما يوجد من يقدمه، فأنت ابقى على طلب العلم وكن على صلة به وأحسن إليه وعامله المعاملة الطيبة ولا يكون بينك وبينه وحشة. إذا كان أنه يعني لا يرضى فأنت استمر، ولكن اعمل على إرضائه، اعمل على إرضائه وقل أن طلب العلم فيه فائدة لي ولك وللمسلمين. يقول: أحسن الله إليكم، لدينا في بلدنا مؤسسة تسمى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يشترك فيها الناس يدفعون لها مبلغا شهريا كي ينتفعوا بالعلاج في المستشفيات العمومية، وتوجب عليهم دفع هذا المعلوم الشهري وإن لم يعالجوا خلال الشهر. بعد التقاعد، يعني بعد بلوغ الشخص 60 سنة، تجعل هذه المؤسسة له مرتبا شهريا، ما حكم التعامل مع هذه المؤسسة وما مدى شرعية معاملتها؟ التأمين على الحياة أو على الصحة أو على يعني السيارات أو على البيوت، كل هذا لا يسوق، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة، لأن الإنسان يدفع فلوس وقد لا يستفيد منها شيئا أبدا، وقد يستفيد أكثر مما دفع، ففيه غرر وفيه جهالة، فمثل ذلك لا يسوق. يقول: هناك فتوى للشيخ الألباني رحمه الله بأن على الحاج إذا لم يفعل طواف الإفاضة يوم العيد فعليه أن يعود إلى لباس الإحرام. قالها لي شيخ في أيام التشريق واحترت وأنا لم أفعل ذلك، فهل علي شيء؟ هذا كلام صحيح، الألباني رحمه الله يقول بهذا، لكن الصحيح هو أن عملك ليس عليك أي شيء، وأنه لا يلزمك أن تعود، لأن الحديث الذي ورد في ذلك يعني فيه يعني كلام لأهل العلم من حيث السند ومن حيث المعنى، فلو كان صحيحا فإنه يعتبر شاذا، وعملك الذي عملته وهو أنك لم تعد إلى إحرامك عند بعد غروب الشمس وأنك طفت بعد ذلك لا لا لا ليس عليك شيء في ذلك ولا بأس. العطايا الثمينة للأبناء هل يساوى فيها الذكور والإناث؟ يعطون على حسب الميراث، يوزع بين الذكور والإناث على حسب الميراث، كما أنه لو مات فإنهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك عندما يعطي في الحياة يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. من لم يذهب إلى الحج لعدم وجود التصريح فهل له أجر الحج بنيته؟ على كل إنسان إذا نوى خيرا فهو مأجور عليه، لكن هل له أجر الحج أو ليس له أمر علم ذلك عند الله، لكن الإنسان هو على خير، إذا نوى خيرا فهو على خير. البيع والشراء في العملات المصرفية على الهاتف بحيث يعقد البائع مع المشتري تلك الصفقة، وعندما يلتقيان يحدث التقابض، هل هذا جائز؟ لا لا يجوز، يتركانها في تواعد، يمكن يتواعد، يمكن يتواعد في الهاتف، لكن ما يتم بينهم بيع بالهاتف، لأن يعني لابد من التقابض، البيع لابد من التقابض، لكن كونهم يتواعدون أو يقول إذا تلقينا يكون كذا وكذا، إذا تلقينا يعني نتبايع فأعطيك وتعطيني، لا بأس. أما كونهم يتبايعون بالهاتف والنقود غير موجودة وإنما يكون يعني ذلك يكون هذا بعد ذلك، هذا غير صحيح. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، شخص طاف 4 أشواط فوق السطح ثم نزل وكمل باقي الأشواط تحت، هل طوافه صحيح على هذه الكيفية؟ نعم صحيح، إذا كان طاف في السطح 4 أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر ثم نزل وطاف 3 أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر يصح. ما الدليل على أنه يمنع الصيد في حرم المدينة؟ أحاديث كثيرة متواترة عن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث كثيرة أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لأن هذه أمور ثلاثة تساوى فيها مكة والمدينة، الحرم لا الصيد لا يصاد والقطع الشجر لا يقطع، أي الشجر الذي أنبته الله، أما الشجر الذي زرع غرسه الناس يقطعونه، إذا زرعوا يحصدونه، إذا زرعوا زرعا يحصدونه، وإذا غرسوا شجرا يقطعونه، لكن الذي ينبته الله هذا هو الذي لا يتعرض له. فثبت في الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة وأنه لا يصاد فيه الصيد، ولهذا يقول أبو هريرة لو رأيت الضباء ترتع ما دعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يعني ما، لأنه قال يعني ما بين لابتي حرم. الحديث صحيح كثيرة في الصحيحين وفي غيرهم، تحريم المدينة أنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها. يقول إذا وصلنا مكة وجلسنا بها أكثر من 4 أيام فهل نقصر الصلاة؟ لا تتمون، إذا كنتم ناويين إقامة أكثر من 4 أيام فأنتم تتمون من حين تدخلون. هو يسأل عن أيام الحج، وصلوا إلى مكة ومكثوا فيها 4 أيام ثم قال إذا كان 4 أيام فقط ما في بأس يقصرون، وإذا كان أكثر من 4 أيام فإنهم يتمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة نزل بالأبطح 4 أيام، جاء ضحى يوم 4 وخرج ضحى يوم 8 إلى منى، فاعتبر العلماء 4 أيام هي الحد الفاصل للإقامة، التي يعني يكون إنسان بها يعني يقصر، وإذا زاد على ذلك فإنه يتم. يقول: وإذا عدنا لها بعد يوم العيد فهل نقصر أم نتم؟ إذا كنتم ستبقون بها، إذا كنتم ستبقون بها أكثر من أيام، إذا عدتم إلى منى بعد الحج، يعني إذا عدتم إلى منى إلى مكة بعد الحج ونويتم أكثر من أيام فأنتم تتمون. لو كانه يعني العودة في أيام التشريق يرجع إلى مكانه في بعض الأوقات ثم يعود إلى منها، لأنه يقول: وإذا عدنا لها بعد يوم العيد. أيام منها هي ثلاثة، أو العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذه يقصر الناس فيها إذا رجعوا إلى مكة، إذا كان عندهم فنادق أو مساكن. وكذلك لو راحوا يعني إذا صلوا يقصروا، لأنها هي إقامة أربعة أيام، ما زيد على أربعة أيام في منى وفي مكة. يقول: لكن من يكون في منى في مكة عند الفنادق، ليش ما ينزل عند الكعبة ويصلي حولها؟ يجلس الفندق وراح عند الكعبة، لا سيما وهو مسافر وجاي من بلد يصلي في الفندق وعنده الكعبة قريبة. هذا من الغلط. ما ينبغي الإنسان يقصر في أن ينتهز هذه الفرصة بأن يتدارك ما يمكنه من الصلوات في المسجد والطواف بالكعبة حيث تيسر، من غير أن يكون في وقت الحج في مزاحمة. لا ينبغي التطوع بالطواف في وقت الزحام. يقول: إنسان قادر على الرمي بنفسه ولكنه أضاع وتاه عن الطريق يوم النحر فرمى عنه صاحبه، فهل عليه شيء أو هل ذلك يجزئه؟ إذا كان قادرا فلا يجزئه، إذا كان قادرا فلا يجزئه، وعليه أنه يعيد من بكرة إذا كان يعني. وكذلك يرمي في الليل، لأن الرمي يعني وقته واسع، إذا كان في أيام التشريق يعني من الزوال، وكذلك الليل الذي بعده كله هذا وقت الرمي. فإذا ما حصل أنه رمى في النهار يرمي في الليل، ولو ما حصل أنه رمى في اليوم يرمي بكرة عن اليوم، عن اليوم الماضي، لأن وقت الرمي باقي، حتى لو فاته يمكن يتداركه في الأيام الآتية. يقول: رجل في أثناء طوافه طواف الإفاضة خاف على نفسه من كثرة الزحام فعزم على الخروج من الطواف، وقبل أن يفارق ساحة الطواف رأى أن الزحمة قد خفت فاستمر في طوافه. أبدا لا يؤثر، لا يؤثر كونه أراد أنه يخرج أو عزم أن يخرج ثم بدا له أن الأمر يعني ما يحتاج إلى خروج، أبدا ليس عليه شيء. يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة ما يعتقد، ما يعتقد يعني في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك، واليوم الآخر والإيمان بالكتب وأركان الإيمان الستة، كل هذه مما يعتقد. وأما المنهج فهو الطريقة، الطريقة التي تسلك، وإذا كانت الطريقة على منهج السلف فهي خير، وإن كانت على خلاف منهج السلف فإنها شر. رجل رمى في يوم النحر الجمرة الأولى ولم يرمي العقبة، في اليوم التالي رمى الأولى ولم يرمي الوسطى ولا الكبرى، فماذا عليه؟ إذا كان يوم العيد رمى الأولى لا يجزئه، لأن الرمي يوم العيد للعقبة فقط. وأما في اليوم الحادي عشر الثلاث كلها. يقول: أنا شاب أستطيع أن أصل إلى الحجر الأسود، ولكن تفاديا للازدحام وحتى لا أذي أحدا من المسلمين لم أفعل، فهل أحصل على مثل الثواب والجزاء كالذي قبل الحجر الأسود؟ أنت بعملك هذا قد أحسنت وتؤجر على عملك. يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز البيع والشراء والمتاجرة في الكلاب؟ الكلاب لا تباع، لا ثمن الكلب خبيث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، فلا تباع الكلاب، وإنما يستفاد منها في أمور ثلاثة، وهي الماشية والزرع والصيد. وإذا استغنى الإنسان عن الكلب يعطيه لغيره أو يتركه لمن يستفيد منه، ولكن لا يبيعه ويأخذ عليه ثمنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث. السؤال الثاني يقول: هل يجوز بيع العطور والمكياج للنساء الكافرات؟ يعني بيع، أقول كون الإنسان يشتغل بهذه الأشياء التي فيها محاذير خير له أن يشتغل بشيء لا محذور فيه، لأن هذا من الأشياء التي فيها التمكين من إظهار الزينة أو الزيادة في الزينة التي يعني، وهذا ليس خاصا بالكافرات، حتى المسلمات التي يعني يكشفن وجوههن ويحصل منهن متابعة الكافرات حكمهن في هذا حكم واحد، لأن هذا فيه استعماله سواء مسلمة أو كافرة، يعني فيه فتنة وفيه ضرر، والإنسان الشيء الذي فيه محذور يبتعد عنه ويشتغل فيه شيء لا محذور فيه، يبيع رز وسكر يعني كل يأكل وكل يستفيد منه، ولا يشغل نفسه بشيء يعني فيه محذير. هل تجوز النافلة وصلاة الرواتب في مكة علما بأنني مسافر؟ نعم، إذا كنت في المسجد في الحرم فأنت أكثر من الصلاة وتنفل، وإذا كنت تتم مع الإمام أيضا اعمل الرواتب، وكذلك في هذا المسجد المبارك الإنسان ينتهز الفرصة إذا جاء، لأن الصلاة هنا بألف صلاة والصلاة هناك بمئة ألف صلاة، فلا يتكاسل الإنسان ويتهاون، بل ينتهز هذه الفرصة فيصلي من الصلوات ما يرجو ثوابه عند الله عز وجل. يقول فضيلة الشيخ: امرأة تعجلت في اليوم 12 ووكلت من يرمي عنها وهي مستطيعة، إلا أنها خافت على نفسها من الزحام، رمى عنها شخص ثم ذهبت طاف الإفاضة بعد أن رمى موكلها، هل عليها شيء؟ القادر ليس له أن يوكل سواء رجل أو امرأة، القادر على الرمي ليس له أن يوكل سواء كان رجلا أو امرأة، وإذا كانت أنها قادرة وقد وكلت فمثل الرجل القادر لو وكل فإنه فعل أمرا لا يسوغ وتوكيله غير صحيح وعليه الفدية في ذلك. حاج بمزدلفة قطع شوكا جاهلا بأن مزدلفة من الحرم، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، يستغفر الله وليس عليه شيء. من لم يبت بمزدلفة وذلك بأنهم كانوا في الحافلة ولم يصلوا إلا بعد طلوع الفجر، إذا كان طلع الفجر وهم في السيارات وزحمة السيارات ولم ينزلوا ويناموا في الطريق فإنهم معذورون، إذا كان الليل كله مضى وهم في الطريق، أما إذا كانوا نزلوا واستراحوا وناموا حتى أصبحوا فهم مفرطون. ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ لا يستعملها الإنسان، يستعمل الطيب الطيب الذي ليس فيه محذور. السؤال الثاني يقول: ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجل؟ متى؟ لم يحدد هل هو في الإحرام أو غير الإحرام؟ إذا كان في الإحرام لا يغطي الإنسان رأسه، الرجل لا يغطي رأسه في الإحرام، وأما إذا كان في غير الإحرام فالأمر في ذلك واسع، لكن كل إنسان يعني يلبس الزينة ويلبس يعني كمال الزينة لا شك أن هذا طيب، ولكنه ليس فيه الإلزام في غير الإحرام يكون الإنسان يعني لازم يغطي رأسه. يقول في حدود أعلام حرم المدينة الحالية توجد أشجار من السمر بقرب المساكن وتؤذي الناس بالأشواك وتعتبر مأوى للهوام والحشرات، فما الحكم في إزالتها دفعا لضررها؟ هي خارج الحرم ولا على حدود، في حدود حرم المدينة بالنسبة للأعلام الحالية؟ الأعلام الحالية هي تقريبية، ما هي يعني تحديدية بالضبط، يعني يعني لا يقال إنها يعني حد فاصل لا إشكال فيه، لأنها كلها تقريبية وكلها اجتهادية. لكن إذا كان إنه فيه يعني شيء يؤذي الناس وأنه يعني ما يمكن أن يبقى يعني في مكانه إلا يؤذي، فإنه يزال إذا كان مؤذيا. وأما إذا كان يمكن تفاديه والناس يبتعدون عنه ولا علاقة لهم به يتركونه إذا كان مما أنبته الله. أما إذا كان هم الذين يعني غرسوه فلهم أن يقطعوه. يقول بارك الله فيكم، جاء في السنة ما يحرم الاعتراض على القدر وذم قول لو كان كذا، فما الفرق بين اللو المحرم وقول عمر رضي الله عنه عند الحجر الأسود لو لم أرى النبي قبلك ما قبلتك؟ يعني هذا ليس فيه اعتراض على القدر، وإنما فيه أنا فعلته لأن الرسول فعل، ولو لم يفعل ما فعلت، هذا ما فيه اعتراض على قدر الله أبدا، هذا فيه أنه فعل لأن الرسول فعل، ولو أن الرسول ما فعل ما فعل. يقول هل يجوز شراء المناظر الطبيعية؟ الاعتراض على القدر يقول لو فعلت لكان كذا وكذا، يعني إنسان حصل له مصيبة، سافر مع طريق حصل له حادث، قال لو أنا ما جيت مع هذا الطريق يعني ما حصل لي هذا الشيء، هذا اعتراض على القدر، لأن الذي قدر الله لا بد أن يكون. أما قول عمر رضي الله عنه فهذا هو الحق الذي لا إشكال فيه، الرسول فعل ففعلنا، ولو لم يفعل ما فعلنا. هل يجوز شراء المناظر الطبيعية التي فيها تجسيم للكعبة؟ مناظر طبيعية فيها تجسيم للكعبة، ما شلون مناظر طبيعية تجسيم للكعبة؟ يعني الكعبة يعني ترسم على شكل مجسم، وبعدين إذا رسمت ماذا يفعلون بها؟ يعني يروحون بها يطوفون بها ولا إيش يسوون بها؟ أبدا، يعني لا يشغل نفسه الإنسان يعني صورة الكعبة يعني يراها على حقيقتها يعني بوسائل الإعلام، وقد تكون في أوراق. وأما كون الناس يعني يعملون يعني كذا مجسم هذه كعبة، هذا ما له وجه. السؤال الثاني يقول أنا طالب علم أحاور بعض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قمت بالرد عليهم في الإنترنت قاموا بالسب للصحابة أكثر، فهل أواصل في نقاشهم وحوارهم أم أترك ذلك؟